ما حكم إخراج زكاة الفطر في النصف من رمضان لعدم توفر المواصلات؟ هكذا سؤال. زكاة الفطر إنما تجب بغروب الشمس ليلة العيد، تجب بغروب الشمس ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين للتيسير على الناس، وثبت هذا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. وأما ما كان قبل ذلك، قبل اليوم واليومين، فإنه لا يتم امتثال أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد، فلا يظهر إجزاؤها إذا تقدمت بهذه المدة، لا سيما قوله في النصف من رمضان. وسبب ذلك الذي تعذر به عدم توفر المواصلات، له أن ينيب من يخرجها عنه إذا حلت، فإنه يدفعها من النصف من رمضان لشخص ينوب عنه في دفعها في وقتها المحدد، وأفضل وقت لها إذا خرج يوم العيد لصلاة العيد وليلة العيد أيضا وما قبله بيوم أو يومين، كله مجزي. فالحل في مثل هذا أن يدفعها من النصف أو قبل النصف لشخص يوكله في دفعها في وقتها. وأما إذا دفعها للمستحق من نصف رمضان فإنها على كلام أهل العلم لا تجزي. زكاة الفطر هل تجوز أو هل يجوز دفعها بالمال ولا نخرجها طعاما؟ وإن كان طعام فنحن لا نعلم المستحق، فمن الممكن أن نعطيها لغير مستحقها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. زكاة الفطر بينها النبي عليه الصلاة والسلام بأنواع من الأطعمة، ونص عليها وحددها، والدراهم كانت موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام، ولو كانت مجزئة لا ذكرها. فعلى هذا جمهور أهل العلم أنه لا يجزئ إخراج زكاة الفطر بالمال، لا تجزئ مالا، لا بد من إخراجها طعام. يقول وإن كان طعام فنحن لا نعلم من المستحق، فمن الممكن أن نعطيها لغير مستحقها إذا كان من أهل البلد فهو يعرف معارفه وقاربه وجيرانه فيعطيها المستحق منهم، وإذا كان وافدا على البلد وحديث عهد لا يعرف المستحق من غيره فعليه أن يسأل من يعرف، إما إمام المسجد أو جمعية بر أو ما أشبه ذلك، وتبرأ ذمته بذلك إن شاء الله تعالى. المال الخبيث ككسب الحجام هل يصح أن يتصدق منه؟ وإن صح التصدق منه فكيف نجمع بين هذه الصحة وبين الحديث الذي في مسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا؟ الوصف بخبيث لا شك أنه متفاوت، في قوله جل وعلا يحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث، فالمقصود بهم محرمات، فالربا خبيث لأنه محرم. وأما بالنسبة لكسب الحجام وصفه بأنه خبيث، كسب الحجام جائز وحلال، لكنه فيه شيء من الدناءة وفيه شيء من كونه دون، لأن الحجامة وغيرها من المنافع ينبغي أن تتداول بين المسلمين من غير مقابلة ومن غير مقاضاة، بل يتعاون بعض الناس وينتفع بعضهم من بعض بدون مقابل، هذا الأصل الذي حث عليه الشرع. لكن إذا تكسب من وراء الحجامة فإن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام، ولو كان حراما لم يعطه، وعلى هذا وصفه بالخبث يعني أنه أقل. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فإذا كان عندك من المأكول أو من الملبوس أو من المركوب شيء أقل وعندك شيء أعلى، فالتوجيه أنك تتصدق من الأعلى، لا تيمم الخبيث الذي هو أقل وأدنى. وفي ذلك يقول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالكسب الحجام حلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام، ولو كان حراما ما أعطاه. والقاعدة أن ما حرم أخذه حرم دفعه، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام دفع وأخذ الحجام ما يدل على الجواز، وهذا قول عامة أهل العلم. وعلى كل حال يصح أن يتصدق منه، لكن إن تصدق من ماله الذي هو أشرف من هذا المال، لأنه مال دني، مال وصف بكونه خبيث، فهذا أولى لا شك وأطيب، ومما يدل على أن النفس فيها جود، والجود مطلوب في الشريعة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. فهذا الحديث كسب الحجام خبيث، جاء أيضا مهر البغي خبيث، وهذا في غاية التحريم، مهر البغي وحلوان الكاهن هذا أيضا أمره شديد، لكن كسب الحجام وصفه بكونه خبيثا لا يعني أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام، وحينئذ يصح أن يتصدق منه، لكن إن تصدق من مال أفضل منه وأنظف فهذا أولى وأعلى، وبه ينال البر. حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وخبثه لا يخرجه عن كونه حلال، والحلال طيب. لكن ينبغي أن نلاحظ أن ما يخرج الإنسان لله جل وعلا ينبغي أن يكون بطيب نفس، بحيث لا يفضل الأدنى على الأعلى، ولا يلتفت إلى الأجر المرتب على ثواب الأعلى. هذا المستمع الكريم من اليمن، محمد بن محمد غالب علي أبو زكريا، يقول: ما رأي فضيلتكم في من يذبح ويوزع لأهل الحي لحما وينذر به صدقة، هكذا كتبها، ينذر به صدقة لوالده الميت، أفتونا أثابكم الله. هذا يذبح إما من الغنم أو من البقر أو من الإبل ويوزعه لأهل الحي قاصدا بذلك الصدقة، يتصدق به عن والده، لا شك أن هذا من أعمال البر التي يقدمها لوالده بعد وفاته، وكذلك يصل ثوابه إن كان حيا. هذا إذا كان يقصد به أن يتصدق به عن والده، وهذا مما يبر به الوالد بعد وفاته الصدقة عنه، والصدقة تصل عند عامة أهل العلم، بل عند جميع أهل العلم بالنسبة للصدقة والحج والعمرة والدعاء، هذه تصل. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: شيخنا الفاضل، اشتريت أرضية للبناء قبل 5 أعوام، فهل عليها زكاة وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، اللهم صل وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا كان السائل كما ذكر قد اشترى هذه الأرض للبناء عليها، فإنها لا زكاة فيها ما لم يشتريها بالنية التجارة، وأرضه هذه ما دام اشتراها بنية البناء لا زكاة عليها. يقول: ما حكم الزيادة في زكاة الفطر على الواجب احتياطا؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاحتياط في الأمور المحددة شرعا ينبغي أن يكون منفصلا عنها، منفصلا عن القدر الواجب، لئلا يظن أنه لم يقتنع بما شرعه الله جل وعلا وبما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولئلا يتطرق إليه أن ما فعله أفضل مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أخرج في زكاة الفطر صاع وأخرج قدرا زائدا على ذلك، فلا يخلو إما أن يكون متميزا عن الصاع أو غير متميز متصلا به. وفي كتب الأصول يقولون الزيادة على القدر الواجب إن كانت متميزة فلا شك أنها سنة، وإن كانت غير متميزة فهي ملحقة بالواجب فهي واجبة. كانت غير متميزة يعني الواجب عليه صاع فأخرج 5 كيلو مثلا، نعم مع بعضها، نعم مع بعضها غير متميزة. يقولون غير المتميز له حكم ما أضيف إليه فهو واجب، وإن كان متميز فالقدر الواجب واجب وما زاد عليه فهو سنة، صدقة من الصدقة. نعم. ويمثلون كما مثل ابن قدامة وغيره، قالوا كمن أخرج دينارا عن 20، أخرج دينارا عن 20 دينار، 20 زكاتها نصف دينار، وهذا أخرج دينار، فالدينار كله واجب على ما قرروه، ولو أخرج نصف دينار بنية الزكاة عن هذه 20 وأخرج نصفا آخر تطوعا بقي على أصله. ويبقى أن الاحتياط المشار إليه بالسؤال إن صاحبه الشعور بأن ما فعله أفضل وأكمل مما شرعه الله، فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط. وشيخ الإسلام يقول رحمه الله إذا أدى الاحتياط إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط، ويبقى أن ما شرعه الله جل وعلا هو المطلوب والزيادة عليه من الغلو. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد رمي الجمرة والتقط له الحصى رفعها في يده وقال بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. لكن في مثل المسؤول عنه في زكاة الفطر النفع المتعدي ظاهر للفقراء، فإذا سلمت من استشعار أن ما فعله أكمل مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فالذي ينبغي أن يفصل هذا القدر الزائد ويتصدق به صدقة، يفصل حسا، نعم يفصل حسا، لئلا يظن أن هذا القدر هو المطلوب شرعا، والقدر المطلوب شرعا محدد، وينوي في قلبه أنها صدقة مطلقة. صدقة نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل هنا يعني يقول من باب الاستطراد، نعم، وتقرير القاعدة التي قررها أهل العلم في الزيادة المتصلة والمنفصلة، وأن المتصلة تأخذ حكم الواجب، من فروع هذه القاعدة قالوا لو دخل المسبوق والإمام راكع ومضى القدر الواجب من الركوع اطمأن الإمام راكعا وسبح مرة واحدة ثم دخل المسبوق، القدر الزائد على ذلك بالنسبة للإمام الأصل فيه قدر الزائد على الواجب إنه سنة، لكن قالوا إنه ما دام غير متميز فحكمه حكم الواجب، وبذلك يصح اقتداؤه به ويدرك به الركعة حتى حتى عند من يقول أن المفترض لا يأتم بالمتنفل بناء على القاعدة التي ذكرناها آنفا، أن الزيادة إذا كانت غير متميزة فإنها تأخذ حكم الأصل واجبة. هل يجوز أن أتصدق عن والدتي وهي حية دون علمها، وهل يكتب لها بذلك الأجر؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإذا تصدق الإنسان عن والدته وصلها الأجر وكتب له من الأجر ما يستحقه عند الله جل وعلا، وإذا كان بعلم بدون علمها لا شك أن مثل هذا أقرب إلى الإخلاص، إذا كان بدون علمها. وإذا كان بعلمها وتسر بذلك بحيث يدخل السرور عليها كان له أجر أيضا إدخال السرور. وعلى كل حال هو مأجور مثاب على أي حال، سواء كان بعلمها، وهذا لا شك أنه أقرب إلى الإخلاص، أو كان بعلمها لإدخال السرور عليها له أجر إدخال السرور إضافة إلى أجر الصدقة، والله أعلم. هذا السائل يقول: ما حكم التبرع والصدقة عن الوالدين في حياتهما وبدون علمهما؟ إذا تصدق الإنسان ونوى ثواب هذه الصدقة وأهداه لوالده أو لوالدته هذا من أفضل القربات، صدق عنهما من برهما في حياتهما وبعد مماتهما، كما أن الدعاء لهما كذلك، لكن الصدق عنهما وبدون علمهما لا شك أنه أقرب وأدعى إلى الإخلاص، أقرب وأدعى إلى الإخلاص. وإذا أخبرهما من باب أنه يسرهما ذلك أو ليدعو له هذا أيضا مقصد حسن. سائل يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لشاب يريد الزواج؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن الزواج حاجة أصلية، حاجة أصلية تؤخذ لها الزكاة وتدفع الزكاة للشاب المحتاج لمن يريد الزواج من الزكاة، لأنه من الحوائج الأصلية. نعم. لكل شاب أو للشاب الذي لا يستطيع أن الذي لا يستطيع؟ معروف أن الزكاة لها شروط. إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر. هذا السائل يقول: عندي أرض اشتريتها وصار لها عندي سنة وأربعة أشهر، فهل عليها زكاة وكم زكاتها، وهل هي على السعر الحالي أم على السعر الذي شريتها به؟ أفتونا مأجورين. يقول: عندي أرض اشتريتها منذ سنة وأربعة أشهر، فهل عليها زكاة؟ إذا كان شراؤها بنية التجارة فعليها الزكاة إذا حال عليها الحول، فلا يجوز تأخيرها إلى سنة وأربعة أشهر، لابد أن تؤدى زكاتها بعد مضي عند تمام الحول، وحينئذ يقومها على سعرها الحالي عند تمام الحول ويدفع زكاتها ربع العشر. لأنه يقول: هل زكاتها هل هي على السعر الحالي يعني بعد تمام الحول أو السعر الذي اشتريتها به؟ لا، إنما زكاتها على ما تستحقه عند تمام الحول. هل يجوز أن تتبرع فتاة لرجل غريب عنها تعرفت عليه في الإنترنت وهو ملتزم محافظ لكتاب الله ولا تقصد أمرا سيئا أبدا من هذا العمل، فقط مد يد العون لسوء ظروفه؟ أنا أقول مثل هذا يجر إلى ما وراءه، لأن هذه التي تبرعت إلى هذا الشخص الأجنبي عنها لا شك أن هذه وسيلة إلى الدخول إلى قلبه، فإذا دخلت إلى قلبه وجاءت خطوات الشيطان خطوة خطوة حصل المحظور. سؤال يقول: إذا رأى من عليه دين حاجة الأمة إلى الصدقة في بعض الظروف الصعبة كالمجاعات والكوارث، فهل يجوز له التصدق قبل الوفاء بدينه للحصول على الأجر؟ الأصل أن يسعى في إبراء ذمته، أن يسعى في إبراء ذمته من هذا الدين، ولو مات لصارت ذمته مرهونة بهذا الدين. وإذا كانت الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام قدم له المدين بثلاثة دراهم فقال صلوا على صاحبكم، مما يدل على التشديد في هذا الباب وهذا الشأن، فعليه أن يسعى لإبراء ذمته قبل، لأن ما في يده مستحق لدائنه ليس له في حقيقته. نعم، إذا وجد شخصا تنازعه نفسه وكاد أن يموت عطشا أو جوعا، فمثل هذا إنقاذه ضرورة فيقدم مثل هذا. فلا يجوز أن يتصدق الإنسان وهو مدين إلا بعد أن يوفي دينه. شيخ الإسلام يقول الصدقة بالشيء اليسير الذي اعتاده الناس، ووجد فقير وأعطاه مبلغ يسير، ريال، خمسة، عشرة، والديون ألوف، شيخ الإسلام يرى أنه لا مانع من ذلك، لأن الناس يتعافون في مثل هذا ولا يشددون فيه. حتى الدائن لو رأك تصدق بهذا المبلغ ما أثرب عليك ولا طالبك بها. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول علي ديون، فهل الأفضل أن أسدد الديون أم أتصدق إذا كنت في شهر فضيل كشهر رمضان؟ ما المسألة ليست في الأفضل، تسديد الديون واجب، والخروج من عتتها أمر لا بد منه، فهي مقدمة على الصدقة. فيسدد الديون لزاما، ولا يجوز لها أن يتصدق بما يؤثر في هذه الديون. بعض أهل العلم وأشار إليه شيخ الإسلام أن الشيء اليسير الذي لا يؤثر في الدين لا مانع من التصدق به. شخص مدين بمائة ألف، 200,000، ورأى مسكين فقير وأعطاه 10 ريالات أو نحوها، فهذا لا مانع منه. لكن يتصدق بمبلغ يؤثر في الدين لا يجوز له ذلك، لأن البراءة من الواجب متعينة ومقدمة على المندوب. نعم. شيخ، لا سيما الآن وأن كثير من الديون تكون مترتبة على أشهر كالأقساط وغيرها، في مثل هذه الحالة والدين يعني له أجل بعيد. نعم، الدين إذا لم يحل، نعم، ما حل أوانه، فإنه لا يلزم سداده، لكن يبقى النظر والاحتياط لهذا الدين وإبراء الذمة منه خشية أن يموت وهو في ذمته. نعم. وأمر الدين شديد، والشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين. والمدين بدرهمين أو ثلاثة امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه حتى ضمنت، فصلى عليه حينئذ. فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه وأن يؤمن القسط قبل أن يتصدق بما يؤثر عليه. يقول: إذا كان لدي أموال للزكاة وكان هنالك رجل سيسافر إلى قريتنا ولكنه من أهل المعاصي والتقصير في الصلوات، فهل يجوز لي أن أعطيه الأموال ليوزعها على الفقراء في القرية؟ هذه وكالة في توزيع الزكاة عنك، والوكيل ينبغي أن يمثلك، بل يجب عليك أن لا توكل إلا ثقة يغلب على ظنك أنه أوصلها إلى مستحقيها. ومثل هذا المسؤول عن صاحب التقصير المرتكب للمعاصي المفرط في الصلوات، مثل هذا ليس بثقة، ولا يؤمن أن يأخذ الزكاة لنفسه أو يدفعها لمن لا تبرأ الذمة بدفعها إليه،

نعم. الأصل فيما يملك بغير نية التجارة، هبة أو منحة أو إرث أو ما أشبه ذلك، أنه لا تجب فيه الزكاة حتى تتحول النية وتنوى للتجارة. فإذا نويت للتجارة، فجمع من أهل العلم يرون أنها تصير للتجارة بمجرد نيتها، ومن أهل العلم من يرى أنها لا تكون للتجارة ولا تنقلب ولا تصير لها حتى تباع ويستقبل بثمنها حولا جديدا. فإن نوى بها التجارة بعد أن ملكها بمنحة أو إرث أو ما شابه ذلك، فإنها لا تصير للتجارة ولو نواها، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهذا قول جمهور أهل العلم أنها لا تصير للتجارة حتى تباع. أما إذا ملكت بنية التجارة فإن الحول يعتبر من ملكها، وإذا ملكت بغير نية التجارة مثل ما ذكر في السؤال منحة وفي حكمها إرث أو ما أشبه ذلك، فإنها لا تصير التجارة ولو نواها بعد ذلك، وهذا قول الجمهور. هل تجب الزكاة في الأراضي التجارية غير المعروضة للبيع؟ أرجو التفصيل جزيتم خيرا. الأراضي التجارية، هذا الوصف الظاهر منه أنها الأراضي المعدة للتجارة، يعني افتريت بنية التجارة بنية البيع، فهذه فيها الزكاة. ولو أجل ولم يستعجل على بيعها نظرا انتظارا لارتفاع السعر، ما دام اشتراها بنية التجارة فعليه زكاتها كل ما حال عليها الحول. هذا إذا كان المفهوم من كلامها أنه اشتراها بنية التجارة، وكنا نزكي ما نعده للتجارة. نعم. وإن كانت مش معنى غير معروضة للبيع وهي للتجارة، ينتظر اشتراها بنية التجارة. نعم. اشتراها بنية البيع، لا نية السكنة ولا نية الاستثمار بأن يعمرها ويؤجرها، فهذه فيها الزكاة. لكنه قال لن أبيعها في هذه السنة ولا التي تليها انتظارا لارتفاع سعرها، فهذا لا يعفيه من إخراج زكاتها. هذا السائل أو سائلة بالأحرى وهي أم عمر تقول، أرجو الرد السريع وجزاكم الله الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أنا عندي قطعة أرض مجهزتها للعمار، وعندي قطع أخرى أنتظر ارتفاع سعرها لأتمكن من بناء الأرض الأولى، فهل تجب الزكاة في بقية الأراضي؟ أما بالنسبة للأرض التي اشتريت بنية العمارة والإفادة منها ولم تنوي بها البيع، فإن هذه لا زكاة فيها. فإن كانت سكنا فهذه أمرها معروف أنه لا زكاة فيها البتة، وإذا كانت تعمر من أجل أن تؤجر فالزكاة في أجرتها. وأما القطع الأخرى التي تنتظر فيها ارتفاع السعر، يعني أنها اشترتها من أجل البيع، اشترتها لتبيعها، فهذه تزكى إذا حال عليها الحول، ولو كانت نيتها أن ولو تبيعها كانت لبناء الأرض، ولو كانت كذلك، لأنها اشتريت للبيع والبيع هو التجارة. بعت أرضا بمبلغ 22 ألف ريال أو 220 ألف ريال، وللساعي منها 20 ألف، فهل الزكاة على المبلغ كاملا، على المبلغ بالكامل، أو على 200 ألف فقط التي كانت هي حصيلة هذه البيعة؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الأرض إذا كانت اشتريت بنية التجارة فمن شرائها يحسب الحول، فإذا تم عليها سنة كاملة حول كامل قبل بيعها فإنها تقوم بما تستحقه، وإذا كان تمام حولها هو وقت بيعها وبيعت بمبلغ 220 كما في السؤال، وسعيها سمسرتها 20,000، فالزكاة على الصافي لأن السمسرة ليست من قيمة الأرض، إنما هي لمن يستحقها من السماسرة، فيزكي 200,000. هذا السائل يقول: اشتريت أرضا للزراعة وأنا نيتي أن أبيعها، لكن أستغلها وسأؤدي زكاة الحصاد. سؤالي: هل أزكي على الأرض كل سنة أم حتى أبيعها؟ لا شك أن هذه الأرض إذا اشتريت بنية البيع فإنها معدة للتجارة، فتزكى في كل سنة كل ما حال عليها الحول. لكن يبقى أن هذا استصلحها أن هذا عدل عن البيع إلى زراعتها، فما دامت مزروعة وتنتج فإنما تزكى زكاة الخارج من الأرض. ثم إذا عدل عن زراعتها وأعدها للبيع مرة ثانية عادت للتجارة فتزكى كل ما حال عليها الحول. أحمد الزوري من اليمن يقول: هل يلزم الزكاة أو هل تلزم الزكاة على أرض للبيع أعدت وجزاكم الله خيرا؟ إذا اشتريت الأرض بنية التجارة والبيع فإنها تلزم فيها الزكاة لأنها عرض من عروض التجارة، فإذا اشتريت بهذه النية فإن الزكاة فيها واجبة كل سنة إذا حال عليها الحول تزكى فتقوم بما تستحقه، لا بقيمة شرائها ولا بالثمن المطلوب عليها، إن بما تستحقه فتخرج زكاتها بنسبة 2.5% ربع العشر كل سنة كل ما حال عليها الحول تخرج الزكاة بهذه الطريقة. لقد اشتريت أرضا ب135,000 ريال في شهر 7 عام 1430 للهجرة، وذلك لغرض الاستثمار قصدي بها البيع، ولم يتم إخراج زكاتها حتى الآن بسبب الإهمال والتقصير والله المستعان. سؤالي هو: كم زكاتها حتى الآن وهل يمكن تسديدها بالتقسيط؟ إذا اشترى هذه الأرض بنية التجارة، وهذا ظاهر من سؤاله، يقول لغرض الاستثمار يعني البيع، فإنه يلزمه أن يزكيها كل ما حال عليها الحول. ففي شهر 7 شهر رجب سنة 31 يلزمه إخراج زكاتها بما تستحقه من قيمة، لا يلزم أن يزكيها ب135,000 كما اشتراها، إنما يقومها بما تستحقه سواء كان أكثر أو أقل. ثم بعد ذلك في شهر رجب سنة 32 يزكيها كذلك بما تستحقه من قيمة، ثم بعد ذلك في شهر رجب سنة 33 يزكيها، وعلى هذا فيكون عليه زكاة سنتين 31 و32، ويلزمه أن يخرجها فورا ولا يجوز له تأخيرها، وقد ارتكب محرما فعليه أن يتوب ويستغفر ويندم على ما فات ويخرجها فورا ولا يسددها بالتقسيط كما جاء في السؤال، إنما يدفعها لمستحقيها جملة واحدة. نعم. لو كم ليس لديه سيولة يا شيخ؟ إذا كان ليس لديه سيولة إما أن يستقرض أو يستدين أو يبيع الأرض ويدفع زكاتها من قيمتها، لأن هذا حق للمخلوق، للفقراء والمساكين فرضه الله جل وعلا على الأغنياء، لا يجوز أن يفرطوا في أهل العلم، يتسامحون في يوم أو يومين من التأخير أما بعد ذلك فلا. هذا سائل يقول: زوجته عندها ذهب وهي لا تلبس منه إلا شيئا قليلا جدا لأنه مسافر، وأنا عندما كنت أشتريه في نيتي الاستعمال وأيضا الادخار، فكيف أزكي عنه جزاكم الله خيرا؟ السائل أيمن. الحلي الذي تتحلى به المرأة لا شك أنه إذا كان مستعملا بقدر الحاجة وليس في إسراف ولا خروج عن المألوف فإن هذا جمهور أهل العلم على أنه لا زكاة فيه، وإن زكت من باب الاحتياط فلا شك أن مثل هذا تؤجر عليها، أو زكت وجوبا عليها بتقليد من تبرأ الذمة بتقليده ممن أوجب الزكاة فيه، فهذه المسألة ديانة وليس باتباع للهوى، فإذا قلدوا من تبرأ الذمة بتقليده ممن يقول بوجوبه لزمتهم هذه الزكاة. وأما بالنسبة المرجع عندي أن الحلي المستعمل كغيره مما يقتنى للحاجة فإنه لا زكاة فيه، والقدر الزائد على ذلك لأنه يقول في نية الاستعمال وأيضا الادخار، القدر الزائد على ذلك فإنه كنز تجب زكاته كل ما حال عليه الحول فيخرج منه ربع العشر، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. إذن يفرق بين ما أعده للإدخار وما يستعمله، ولو المستعمل كان هو محل الخلاف بين أهل العلم. نعم. وأما ما يدخر فهو كنز لا بد من زكاته عند جميع أهل العلم، ولو كان هذا الاستعمال استعمالا ليس دائما يعني متقطعا، على كل حال استعمال مثل ما يستعمله عامة الناس. نعم. زوجتي عندها ذهب وهذا الذهب يبلغ فوق 85 جراما ويعد للزينة، لكن تلبس بعضه أحيانا وأحيانا كله وأحيانا لا تلبسه طوال السنة، فما رأيكم في وجوب الزكاة في مثل هذا الذهب من عدمها؟ الحلي المعد للاستعمال يختلف في أهل العلم في وجوب الزكاة فيه، يختلف أهل العلم في وجوب الزكاة فيه، ولكن المرجح أنه مثل سائر ما يقتنى من الأمتعة أنه لا زكاة فيه، أنه لا زكاة فيه، وأن خرجت الزكاة احتياطا خروجا من خلاف من أوجبه فهذا أحسن وأكمل. هذا سائر أيضا يقول هل الغنم التي تعلف عليها زكاة؟ شرط زكاة الماشية بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، أن تكون سائمة الحول أو أكثر الحول، وأما التي تعلف هذه ليست سائمة فلا زكاة فيها، زكاة بهيمة الأنعام. أما إذا كانت معدة للتجارة ولو كانت تعلف فإن فيها زكاة عروض التجارة. أريد أن أسأل يا فضيلة الشيخ عن زكاة الماشية، وإذا كنت صاحب رأس المال وفرد آخر هو القائم على تربيتها بالنصف فكيف أخرج زكاتها؟ ولديه أسئلة أخرى ربما يعني بعد إجابتكم الأولى نسألها. إذا كان هذا الشخص الآخر القائم على تربيتها متفق مع صاحب المال على النصف بمعنى أنه شريك، فعليه من الزكاة مثل ما على صاحب الماشية الأصلي، وحينئذ تؤخذ الزكاة من هذه الماشية. هذه الزكاة تؤخذ من هذه الماشية، والنقص الحاصل فيها بسبب أخذ الزكاة النقص الظاهر، وإن كانت الزكاة لا تنقص المال بل تزيده، نعم هذا النقص الذي حصل بسبب أخذ شيء من هذا من هذه الماشية الذي هو مفروض على صاحب الماشية زكاة ماله، فإنه يكون على الاثنين على الشريكين بالسوية، وما كان من شريكين فإنهما نعم وما كان من شريكين فإنهما يتقاسمان بالسوية. نعم بالسوية، فيكون على إذا لا سيما إذا كان المال مقسوم إلى نصفين، نصف لصاحب الأصل ونصف للقائم عليها، فإن الزكاة تكون بينهما مناصفة. وعلى كل حال هذا النقص الذي هو ظاهر نعم من أخذ ما فرض الله في هذه الماشية هو في الحقيقة مردود عليها بالخير والبركة والنماء والتطهير. ولذا جاء في الحديث ما نقص مال من صدقة. هذا أيضا سؤال يقول: بيت ورثة معروض للبيع منذ مدة طويلة لعدم بلوغ القيمة المطلوبة ولم يتم البيع حتى الآن ولا يزال معروضا، فهل عليه زكاة؟ وهو سؤال من السراج أبو إبراهيم. المال الذي يملك بغير نية التجارة كالإرث مثلا، أو اشترى أرضا ليقيم عليها سكنا أو مشروعا تجاريا لا بنية التجارة، فإن عامة أهل العلم لا يرون فيه الزكاة حتى يباع، لأنه ما ملك بنية التجارة، ولو نوي للتجارة في بعد ذلك فإن جماهير أهل العلم أنه لا يصير للتجارة بمجرد النية حتى يباع. ومن أهل العلم من يرى أنه يصير للتجارة من نيته، من نيتها، هو ملك بإرث ومكث مدة طويلة ما قسم ولا عد للتجارة ولا عرض للبيع، هذا لا زكاة فيه عند الجميع. لكن يبقى أنه إذا نوي للتجارة بعد سنة مثلا من ملكه بالإرث، من أهل العلم من يرى أنه يحتسب حوله من نية التجارة. ولا شك أن لهذا وجها، لأن كنا نخرج زكاة ما نعده للبيع وهذا أعد للبيع، لكن يبقى أن قول عامة أهل العلم أنه لا زكاة فيه حتى يباع مرة واحدة. سائل هنا يسأل يقول: لدي بيت واسع والحمد لله وفيه 8 نخلات تثمر كل سنة، فهل يجب فيها الزكاة؟ وما حكم ما مضى علي من السنوات؟ نعم، إذا تم النصاب وهو 5 أوسق والوسق 60 صاعا فبلغ مجموعها 300 صاع فإنه تجب فيها الزكاة، وهذه ظاهر الذي يظهر وهي في بيته أنه يسقيها ويقوم عليها، وفيها حينئذ نصف العشر، 300 صاع فيها عشرها 30 صاعا ونصفه 15 صاعا يخرجها من التمر، من التمر نفسه. ولو أخرجها مالا يا شيخ ما قيمته؟ الأصل أن يخرجها منه، وإن رأى أن الفقير أنفع له أن يخرج المال فلا مانع من ذلك، من يخرج قيمتها إذا كانت أنفع للفقير، أو فقير محتاج حاجة شديدة ولا يستطيع أن يحمل هذا التمر فلا مانع أن يدفع له قيمتها، أو تباع وتصرف له قيمتها، عكس زكاة عروض التجارة الأصل أنها تزكى من قيمتها. وإذا كان الأنفع للفقير أن يعطى من هذه العروض لا مانع من ذلك. يقول هذا السائل أن له 7 من الإبل فهل فيها زكاة؟ هذه الإبل إذا كانت سائمة الحول أو غالب الحول فإنه يجب فيها شاة، في 5 شاة، وما زاد عليها إلى 10 هذا وقص ما في شيء، إنما في 7 شاة لأنه يجب في 5 شاة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل لمديري المراكز الدعوية ممن تقوم على الدعم الخيري أن يفرضوا لمن يسعى في دعم المركز وجلب الصدقات نسبة من أموال الصدقة باعتبارهم عاملين عليها؟ لا، ليس لهم ذلك. بعث السعاة والعاملين على الزكاة وفرض النسب المناسبة والجعل إنما يكون بعلم ولي الأمر وإذنه، فهو الذي يبعث السعاة وهو الذي يفرض لهم ويقرر لهم ما يناسب أعمالهم. وليس لكل أحد أن يأمر بجمع زكاة ويفرض لهذا الجامع نسبة، حينئذ تكون المسألة فوضى. كل إنسان يقول لآخر اذهب واجمع لي زكوات وأعطيك نسبة 5% 10%، لا، هذا لا يجوز. إنما ذلك لولي الأمر الذي يبعث السعاة. إذا وكل مدير المركز من ولي الأمر فتعاون معه أحد ورؤي أن المصلحة تقتضي ذلك بالوكالة المطلقة من ولي الأمر، باعتبار أن ولي الأمر يخول لمدير المركز ويفرض له نسبة معينة لمن يقوم بالسعاية والجباية. إذا فوض من ولي الأمر لا بأس، على أن تكون النسبة غير مشرفة بحقوق الفقراء، ولا يكون ذلك بالتصرف ابتداء من مدراء المراكز الدعوية والخيرية. أحسن الله إليكم شيخنا. يعني في ما له علاقة بهذا السؤال، لو تفضلتم بكلمة توجيهية حول إطابة المطعم وأثرها على دين المرء وقلبه ودعائه. جاء في الحديث أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، حديث سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وجاء في الحديث وذكر الأشعث الأغبر يطيل السفر، نعم، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أشعث أغبر منكسر يطيل السفر والسفر مظنة للإجابة، ويمد يديه إلى السماء، يرفع يديه والله جل وعلا يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. كل هذه أسباب، لكن وجد المانع، مطعمه حرام مشربه حرام غذي بالحرام، أنى يستجاب له؟ هذا استبعاد. فطيب المطعم لا شك أن له أثر كبير في صلاح القلب وقبول الدعوة واستقامة العمل، والله المستعان. هذا أبو محمد من جدة يقول: عندي مجموعة قطع أراضي فكيف أزكي عليها، وهل يجوز أن أعطي أخي زكاتها علما بأنه يعول أسرة ووضعه المادي ضعيف جدا؟ يقول عنده قطع أراضي، هذه الأراضي إذا كان اشتراها بنية التجارة فإذا حال عليها الحول فإنه يقومها بما تستحقه عند رأس الحول، لا يزكي ثمنها الذي اشتراها به ولا الثمن الذي يبيعها به مستقبلا. فإذا حال عليها الحول من شرائها بنية التجارة فإنه يقومها ويسأل عنها، فإذا أخبر بما تستحقه من ثمن أخرج زكاتها ربع العشر. ويجوز له أن يعطي أخاه من زكاتها ما يكفيه، يعني يقول أسرة يعول أسرة وضعه المادي ضعيف، يعني أنه من أهل الزكاة، يجوز أن يعطي أخاه من زكاتها ما يكفيه ولا يزيد على ذلك، لأنه يقول فهل يجوز أن أعطي أخي زكاتها؟ لا يجوز أن يدفع جميع زكاته لأخيه وقد تكون أكثر من حاجته، إنما الضابط في الحاجة، يعطيه ما يحتاجه في حوائجه الأصلية، إلا أن يكون هذا الأخ شريكا له. أما إذا لم يكن شريكا له فلا مانع من يدفع زكاته إليه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا كان من وجبت عليه زكاة الفطر في سفر، فأيهما أفضل في حقه، أن يخرجها في المكان الذي هو فيه أو يخرجها عنه غيره في بلده؟ العلماء يقررون أن زكاة الفطر زكاة للبدن، فهي تتبع البدن أينما كان، فيخرجها في المكان الذي هو فيه، غابت عليه فيه شمس آخر يوم من رمضان ليلة عيد الفطر، فإنه يخرجها فيه. بخلاف زكاة المال فهي تابعة للمال فتخرج في المكان الذي فيه المال، هذا الأصل. لكن لو خالف وأخرج زكاة المال في غير بلد المال لمصلحة الراجحة فلا مانع من ذلك. وقل مثل هذا إذا كان في بلد لا يعرف فيه مستحق لزكاة الفطر وأوصى من يخرجها في بلده لأنه يعرف من يستحقها، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. لكن الأولى مثل ما ذكرنا، زكاة الفطر زكاة بدن تتبعه أينما كان، وزكاة المال تتبع المال أيضا في مكانه. نعم. هذا السائل يقول: شخص أعطاني دراهما وقد تبرع بها لشخص معوق من أصحاب الإعاقة الحركية، هذا المعوق توفي رحمه الله، فهل أعطي هذه الدراهم لوالديه أم أتبرع بها؟ أفتوني وجزاكم الله خيرا. هذه الدراهم التي عين المتبرع له لا بد أن تصل إليه، فإن امتنع إيصالها إليه كما في السؤال لأنه توفي فترجع إلى المتبرع بها، أو يستأذن مرة أخرى في صرفها بما يتفق عليه معه.